الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، تعرضت معكم في الجمعة الماضية قال الله عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم إلى آخر الآية. وقلنا إن من علامات الساعة أن يتشبه المسلمون بأهل الكتاب من اليهود والنصارى كما ثبت عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. ورأينا حرص السلف أن يكونوا بعيدين عن مواسفهم حتى لا يميل القلب إلى ما هم عليه من العادات ومن السلوك ومن القيم. وكان آخر ما ضربنا ذلك قصة الشيخ الذي قال لتلميذه: اشتر لي زيتا، وأعطاه دينارين، وذهب التلميذ ليشتري الزيت للشيخ، وكان البائع نصرانيا، فلما سمع بأن الشيخ لأن الزيت للشيخ ضاعف الجميع، أعطاه بدل مثلا كيلين أعطاه 4 كيلو، وقال: نحن نتبرك بالشيخ. وكان الشيخ اسمه بهدوء كما ذكرنا ابن راشد، وقال له أبو عمر. وجاء التلميذ إلى الشيخ بالزيت فقال: يا شيخ هذا الزيت، والقصة كذا وكذا وكذا. فصمت الشيخ وقال: أما أنت فقد قضيت لي حاجة جزاك الله عز وجل خيرا، ولكن لي إليك حاجة أخرى. قال: وما هي؟ قال: أن ترد الزيت على النصراني وأن تأتيني بالدينارين. أن ترد الزيت على النصراني وأن تأتيني بالدينارين. قال التلميذ: ولم يا شيخ؟ قال: أن الله تبارك وتعالى يقول: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، وإني خفت أن آكل زيت هذا النصراني فأجد في قلبي مودة له فأكون ممن حاد الله عز وجل ورسوله. خذ الزيت. نعم، هذه الآية لها عدة أسباب للنزول، ولكن هذا لا يمنع من أن تكون منطبقة على كل هذه الحوادث. فقد ذكر أصحاب التفسير ما ورد عن ابن بريد قال: ذكر أن أبا قحافة صاحب الصديق رضي الله تعالى عنه قبل إسلامه شتم النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يسلم، وكان الصديق ولده إلى جانبه. قال: فصكه صكة سقط على وجهه، ضربه لأنه شتم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أتى النبي فقال: يا رسول الله، إن أبي شتمك فصككته صكة راح إلى وجهه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو فعلت؟ ضربت أبا؟ قال: نعم. قال: لا تعود، لا تعود إليه. فقال الصديق: والذي بعثك بالحق لو كان السيف إلى جانبي لقتلته، لو كان السيف إلى جانبي لقتلته. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا والذي بعثك بالحق لو كان السيف إلى جانبي لقتلته. وقال السدي: نزلت كذلك في عبد الله بن أبي، عبد الله بن أبي رأس المنافقين، وله ولد اسمه عبد الله من كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يخرج الحي من الميت. كان ينبت إلى جوار المصطفى صلى الله عليه وسلم، فشرب النبي، طلب شربة الماء فجاءته له بشربة الماء. فقال له الولد عبد الله: يا نبي الله، ما أبقيت من شرابك فضلة يعني أعطني إياها أسقيها لأبي لعل الله يطهر بها قلبه من النفاق. فاستجاب له النبي صلى الله عليه وسلم وشرب وترك في الإناء فضلة ماء لشربه، وكان يتسابقون على فضلة شربه وفضل وضوءه، يأخذونه هكذا. نعم، لذلك لما رآهم ما تنزل قطرة من ماء وضوءه على الأرض عليه الصلاة والسلام، يا رسول الله فضلة ماء لتشربها لعلي تسقيها لأبي طيب، فقلبه يفطر منه. فترك له النبي صلى الله عليه وسلم فضلة بالإله، وحملها فرحا وركض إلى أبيه. يعني فقال له والده: ما هذا؟ قال له: هي فضلة من شراب النبي صلى الله عليه وسلم، جئتك بها لعل الله يطهر قلبك بذلك. وإذا بالأب يتجهم وجهه، فقال: ويلك، فهلا جئتني بدور أمك فهو أطهر منه؟ الولد لم يحتمل. نعم، فغضب الولد وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يده على سيفه يستأذنه بقتل أبيه قبل أن يقتله. اسمع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، بل ترفق به وتحسن إليه. فكان لما نزل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ويصومون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم. الإيمان كيف يفعل في الظروف؟ يعني عجيب. لا، وقد ذكر السيوطي في الدر المنثور أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لا تجعل لفاجر عندي نعمة، اللهم لا تجعل لفاجر عندي نعمة، فإني وجدت فيما أوحيت إلي لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. النبي يدعو أن لا تجعل الإنسان فاجر عند النبي نعمة، لأنه يخشى أن يميل بقلبه إلى حبه فيكون قد رد الآية. الفاجر ينبغي أن تبقى لخلاف الموت. كان عمر يقول عن أهل الكتاب: أهينوهم، لا تقوم قدر المجلس، لكن لا تظلموهم، ادعي له حق عندك عظيم. أهينوهم ولا تظلموهم، لا تكرموا، هذا ما هو أهل الإكرام، لأن كفر بالله تبارك وتعالى. نعم، وكان كما ذكرت لكم بعض السلف إذا مر على المصريين أغمض عينيه، ولا أحب أن أرى أناسا شتم الله عز وجل شتيما ليست بعدها، غمض عينه حتى ما يرى هذا المنكر. نعم، وقد نقل أبو سعيد الجرجاني عليه رحمة الله عن بعض مشايخه بقول الله عز وجل في الآية: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان كتابا، مش يعني بتبعلات الله، كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. لما يكون التأييد من الله كيف يكون حاله؟ ويدخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه، اولئك حزب الله، الا ان حزب الله هم المفلحون. الجرجاني يقول: نقلني بعض مشايخي في هذه الايه عند قوله تعالى: اولئك حزب الله، قال داود: الهي من حزبك؟ وحول عرشك من هم الذين يكونون من حزبك وهم مكرمون حول عرشك؟ فأوحى الله عز وجل إليه: يا داود، الغاضة أبصارهم، أي عن الحرام، هؤلاء من حزبي وحول عرشي، الغاضة أبصارهم عن الحرام، إذا حدثتك نفسك أن تنظر إلى محرم فاذكر أن نظر الله إليك أسرع من نظرك إلى المنظور. فتعود ثم تصور: لو كانت هذه التي تنظر إليها أختا أو بنتا أو أما، هل ترضى هذا؟ الغاضة أبصارهم النقية قلوبهم نقية لا يحملون حقدا، السليمة أكفهم من البغض والظلم والاعتداء، أولئك حزبي وحول عرشي، أولئك حزبي وحول عرشي. قال صاحب زاد المسير، قال صاحب زاد المسير هذه الآية نجد قوما المجادلة أو المجادلة نعم، هذه الآية بين أن مودة الكفار ترجح في العقيدة أي في صحة الإيمان، وأن من كان مؤمنا لا يوالي كافرا وإن كان أبا أو ابنا أو أخا أو خليفة أو أحدا من عشيرته. وقال الثوري عليه رحمة الله إنهم كانوا يرونها أي الآية في كل من رافق السلاطين الظلمة. الآية تشمل الذين يكونون أنصارا للسلاطين الظلام تنطبق عليه لأنهم وادوا من حارب الله ورسوله. ولذلك ورد عن عبد العزيز بن أبي رواح وكان من كبار السلف الصالحين أنه لقي المنصور في الطواف عبد الكوب، لأن المنصور كان فيه شدة وفيه بطش، فعرفه المنصور فهرب منه عبد العزيز بن أبي رواح وتلا هذه الآية لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، وهرب منه ورد. نعم وهرب له. هذا هو الذي ينبغي أن يكون عليه. ولذلك نجد القرآن الكريم يحذرنا أن نتشبه بهم أي نتشبه بغير المسلمين. وعندنا المنهج الرباني الذي أنزله الله تبارك وتعالى، تقرأ ذلك في سورة النساء، من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع ليا بألسنتهم وطعنا في الدين، فاحذروا أن تشبهوهم حتى في الكلام والقول، إياكم أن تشابهوهم أن تتخذوهم قدوة. والتحريف يحرفون الكلم، أن تأتي باللفظ له معنيان، معنى خير ومعنى شر، وتقصد المعنى الشرع. هذا هو تحريف الكلام، أن يقول الكلمة معنيان، معنى طيب ومعنى سوء، وتقصد أنت إيه من تخاطبه بالمعنى السيء، هاي تحريف الكلام. نعم. مثل إنسان قال السلام عليكم كما كان اليهود يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، فالذي يسمعها يقول يظن أنه يقول السلام عليكم، لكن الذي يعرف خباياه، والنبي صلى الله عليه وسلم أعلم ذلك وحيا وعائشة أدركت هذا القول تقول وعليكم. نعم فأرادوا إسمعنا المعنى الثاني وهو المرض، وهو لذلك أمرنا أن نقول لهم إذا قالوا تقول وعليكم. ولذلك قال ابن كثير يستجيب الله عز وجل لنا بهم ولا يستجيب بهم علينا، يعني إذا قالوا السلام عليكم أنا ربنا لا يستجيب، لكن السلام عليكم الله يستجيب، يستجيب الله عز وجل لنا بهم ولا يستجيب لهم علينا. هذا ما كان يفعله اليهود بالنبي صلى الله عليه وسلم، فأمر الله المسلمين أن يتأدبوا بالأدب الإسلامي وأن لا يكونوا إلا الكلمة التي لها معنى واحد وهو المعنى الخير. هكذا هذه الآية، يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، كان المسلمون يقول يا رسول الله يا راعنا، لما الرعاية كلكم راع، ومن راعي الغنم الذي يحفظ الغنم. يعني هذه الكلمة كانت تدور على لسان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد منها راعنا سمع أي أرعنا سمع أي اسمع لنا يا رسول الله ما نريد أن نسألك عنه، وقد نراجعك أكثر من مرة حتى نسأل، فلا تؤاخذنا بهذا، هذا جليل. أو راقبنا، راعنا أي راقبنا فيما تأمرنا به، وانظر هل نقوم به على أكمل وجه أم لا. هكذا كان معنى راعنا في حضور أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، راقبنا ما يكون من شأننا في حفظ ما نحفظ وفي من تلقيه علينا من نعم حتى نفعل ذلك. نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان نزل الوحي لا تقولوا راعي. فماذا نفق قلوبنا؟ ذلك لان كلمه راعنا او راعنا او راعينا عند اليهود باللغه السريانيه واللغه العبرانيه لها معنى اخر، لها معاني سيئه. راعنا اي احمق، راعنا اي احمق، ولها معنى اخر اكرمته راعنا. طيب يريدون ان يصفوا النبي بالوصف السيء. طيب وهم عندما يقول راعى الحمار الحمير ويقول راعنا، اذا كما لهم؟ قالوا نعم، كانوا يقتدون مسبة النبي صلى الله عليه وسلم ولو اتت المسبة اليه، على حد قول العرب اقتلوني ومالكا واقتلوا مالكا معي، يعني علي وعلى اعدائي. هذا المعنى. اذا هكذا كانوا يحركون الكلمة عن مواضعه. قال ابن عباس: كان المسلمون يقولون النبي راعنا، فاغتنمها اليهود بالعبرانية والسريانية مسبة، فقالوا لبعضهم: كنا نسبه سرا، والآن نقول له كما يقول أصحابه ونسبه علنا، كنت راعنا مسبة، ولا يفهمها المسلمون ولا يفهمها النبي صلى الله عليه وسلم. فكانوا يخاطبون بها النبي، فسمعها سعد بن معاذ عليه رضوان الله، وكان يثقل يهوديتها. فأتى إليهم وقال: عليكم لعائن الله، والله الذي لا إله غيره، لئن سمعتها من رجل منكم يقولها للنبي صلى الله عليه وسلم لضربت عنقه. فقالوا: لم؟ ألستم تقولونها أنتم كذلك؟ فأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. لو تأملنا كلمة راعنا وكلمة انظرنا تجد أن المعنى واحد. انظرنا هي قالت عليها، ولكن ليس في اللغة السريانية أو العبرانية كلمة تؤدي معنى كلمة انظرنا. فقال الله: قولوا انظرنا بدلي، لأنهم لو أرادوا أن يغيروا فيها ما استطاعوا، لأنه ليس في العبرانية ولا في السريانية كلمة توافق كلمة انظر. قال ابن كثير: نهى الله عز وجل عباده المؤمنين أن يتشبهوا بالكافرين في مقالهم وفي أفعالهم، وينبهنا محذرا: إياكم أن تكونوا مثلهم. نعم، لا في القول ولا في العداء ولا في العمل، العمل السلوكي، أما العلم التجريبي فلا حرج في هذا. قال القرطبي في الآية: دليل على تجنب الألفاظ المحتملة للمعنيين. إذا أردت أن تخاطب مؤمنا وصديقا وعزيزا فينبغي أن تخاطبه بكلمة لا تعطي إلا معنى واحدا صحيحا طيبا، أما تخاطب بكلمة لها معنيين أبدا. نعم، مثل ذلك الشخص الذي ذهب إلى الخياط يريد أن يفصل له قضاء، أعطاه الخياط، وكان الخياط سلمه الله وسلم المسلمين بعين واحدة بكلمة واحدة. خياط القضاء اجى وقت الموعود، طلع صاحب القضاء دكتور قضاء ضيعه ما اذكر شيء، فاخذ القضاء على مضض وقال في نفسه: والله ان هذا نعم الرجل يعني قبحني في المشاهد، اذا جبته بتصير ايه مثل يعني سبحان الله. معك والله ما دمت افتضحت بهذا الثوب وضحني هذا الخيار امام الناس فلا بد ان اقول شعرا افضحه بين الناس كذلك. يعني بدي اني فقال بيتا من الشعر يحتمل معنيين. قال: خاف لي عمرا قضاء، قلنا لكم الفرق كلمه واحده، ليس عينيه الدواء. خاف لي عمرا قضاء ليس عينيه من بعضهم. فإذا أنت محتمل أن تقول ليس عينيه سواء، يعني ليس الصحيحة مثل عينيه، مثل ما نقول العينيه مثل الصحيحة، فترك الأمر إيه؟ يعني على الأمر. ومثل ما ذكر أن بعض ولاة البلاء، بعض الولاة الظلمة أراد أن يجبر خطيبا على نعم لعن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه أرضاه، فقال أنت الخطيب اطلع اخطب واشتم اللعن. قال لا أفعل. قال عزمت عليك أن لا تفعل، عزمت عليك أن تفعل، لا بد أن تفعل. فقال الخطيب إن كنت عزمت إلا فعلت فسأقعد المنبر وسأقول طلب مني فلان الآن على عليا أن ألعن علي فقولوا معي يلعنه الله. ولم يفقر فقد الوالي الوالي حث على الصواب قال لا تقعد بدون تفريح. إذا هذا يحركون الكلمة عن مواضعه، تأتي بالكلمة لها معنيان، تريد المعنى القريب والمعنى البعيد، تريد الذرة مثل قول الشاعر أنت الحسين ولكن جفاك فينا يزيد، أي أنت الحسين الجميل لكن بعدك عنا يزداد، لكن المعنى أنت الحسين بن علي ولكن جفاك فينا يزيد بن معاوية. هذا المعنى، هذا المعنى المشترك. قال صاحب أثر التفاسير بقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم، ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. صدق الله أهل الكتاب والكفار لا يريدون لكم الخير أبدا أبدا، والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. قال في هذه الآية إرشاد للمسلمين إلى عدم مشابهة الكافرين في القول والعمل وحتى في الزي واللباس، وحتى في الزي واللباس. قال لما ورد في حديث ابن عمر الذي أخذه الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وعدت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منه. ومن تشبه بقوم حتى اللباس كما ذكرت، اللباس يضفي على صاحبه وضع نفس معين. أنا أنت عند ثياب رياضة ولو كنت ثياب السوق نفسك إيه؟ أو عند لباس جندية وعسكري تختار تحية. نعم نعم، فاللباس يضفي على صاحبه شيء نفسي، شيء سلوك نفسي يريد ان يتلائم معه، وبالتالي ينطبق عليه اللباس الاحمر حتى ايه؟ حتى في الدنيا، حتى في الدنيا. وكان عبد الله بن عمر يقول من بنى ببلاد الاعاجم، اي اقر السكنى عندهم تحببا اليهم وموده بهم، الواحد يخرج مقهورا لاجئا لا حرج فيه، اما ان تبني فيه عندهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تتراءى لا راؤما، لم تسكن الى جواره حتى ما تاثر العداء. من بنى في بلاد الاعاجم وصنع نيروزهم، اي صار يعيد باعيادهم ومهرجاناتهم وتشبه بهم حتى يموت على هذا، وهو كذلك حشر معهم يوم القيامة. حشر معه. قال مجاهد ما من ميت يموت إلا مثل له جلساء عند النزع مع من تجلس مع الكرام، مثل لك الكرام حتى تكون في ضرورة. وإذا كنت تسير مع الضلال أو الكفار أو ما شكله مثل لك عند النزع كذلك حتى تغلب الشقاوة على السعادة نسأل الله السلامة. ولقد كان إنسان يجالس أهل الخمر وجاءه النزع وأراد أحد أصحابه أن يلقنه الشهادة قل لا إله إلا الله، فقال قل لا إله إلا الله مرة واثنتين وثلاث وهو يقول اسقني اشرب واسقني، اسقني اشرب واسقني، قل لا إله إلا الله اشرب واسقني. قال لأنه كان جلساؤه عند في حياته خماري فما يتكلم الا بهذه الكلمه، نسال الله السلامة انه لكم المسلمين جميعا. نعم. اذا فالله تبارك وتعالى نبه المؤمنين ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب ولا المشركين ان ينزل عليكم من خير من ربكم. لماذا اهل الكتاب هذا؟ ولماذا المشركون يحسدوننا ويكرهوننا؟ أما بالنسبة لأهل الكتاب، نعم، فبحسبهم للنبي صلى الله عليه وسلم قد يتوقعون أن تكون الرسالة فيهم. فلما جاءت الرسالة في العرب وعلى النبي صلى الله عليه وسلم يرقصان في الدنيا عداوتهما حينا، ويعلمون أنه الحق. أما المشركون فلأن قوة الإسلام أغاظتهم، لأنهم كانوا يتوقعون مثل قريش يتوقعون أن محمدا سيدول الإسلام بموته سنوات ثم يدور، وأن الإسلام سيقف، وأن كل شيء سيعود إلى ما كان عليه، وهم يعني ملوك الجزيرة، وإذا بالإسلام ينفذ حتى يكمل الدنيا كلها ضغطا. وأعظم ما يكرههم أهل الكتاب القرآن الكريم، لأنه أعظم الخيرات التي أنزلت على المسلمين، لأنه النظام الكامل كما قال علماؤنا، والفضل الشامل والهداية العظمى والآية الكبرى، جمع الله عز وجل به شملكم ووصل حبلكم ووحد شعوبكم وقبائلكم وطهر عقولكم من نزغات وثنية، كل هذا بفضل الله عز وجل وبالكتاب الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وزكى نفوسكم من أدران الجاهلية وأقامكم على سنم الفطرة، فكيف لا يحرق الحسد عليه أكبادهم ويخرج أضغانهم عليه عليكم وأحفادهم. هذا السبب. قال صاحب الظلال: حتى بلغ بهم الغيب، أي بأهل الكتاب، أن يعلنوا أنهم يعادون جبريل. لماذا؟ قال: لأنه هو الذي ينزل بالقرآن على محمد صلى الله عليه وسلم. لا، يروي المؤرخون أن ابن جوربة، وكان من كبار أحبار اليهود، جلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: من الذي ينزل عليك بالوحي؟ هم لا أظن ملك ينزل بالوحي على الأنبياء، من الذي ينزل عليك بالوحي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: جبريل. فقال اليهودي: لو كان غيره كميكائيل لآمنا به. جبريل عدو، هذا ما لو كان غيره آمن به. لا، هذا منطق مادي، مش منطق عقيدة أبدا. لأنه لماذا قال؟ لأن جبريل دائما ينزل بالعذاب، ولو كان ميكائيل الذي مذكر بالقطر خفض وبالمبتدا كنا آمنا به. وجبريل يعادونه لأنهم كانوا يقرؤون في التوراة أن خراب بيت المقدس الذي كان اليهود مستقرين فيه سيكون على يد ملك اسمه بوخذنصر. فصار اليهود يرقبون عند مين ممكن يكون اسمه بوخذنصر؟ رأوا فتى اسمه بوخذنصر عليه أمارات، فأرسلوا شخصا من اليهود لقتله، وهو صغير قبل الموت. ويذهب هذا اليهودي ويلتقي بطفل ذكي يعرف، قال: إلى أين؟ قال: أقتل بوخذنصر. قال: لماذا؟ قال: لأننا قرأنا في التوراة أنه هو الذي سيخرب بيت المقدس علينا. قال: يا هذا، إن كان الله عز وجل قد قدر أن يكون خراب بيت المقدس على يديه فلن تستطيع أن تصل إليه، وإذا كان لم يقدر هذا فكيف تقتل بريئا؟ فاقتنع وعاد إلى اليهود. لماذا رجعت؟ قال: والله قصة كذا وكذا، وقفل أقنعني وأرحمني. فقال: أقنعك؟ نعم. قال: هذا الطفل الذي جاءك بسوء الطفل هو جبريل، هو عدونا، هو عدونا. إذن بلغت بهم العداوة أن يعادوا جبريل الذي ينزل بالقرآن على النبي صلى الله عليه وسلم. ويرى المفكرون أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان له أرض في أعلى المدينة يتعادى بالتقي بالتنظيم، فإذا ذهب إلى أرضه وانتهى مر على مدراك اليهود مكان اجتماعه يجلس إليهم، وظن اليهود أن جلوس عمر إليهم إنما هو مودة، فقالوا له: إننا نحبك ونحترمك ونطمع فيك، أن تكون منا فخطب الله. وقال والله ما جعلتكم حبا فيكم ولكنني ازداد منكم من صفات النبي صلى الله عليه وسلم النازلة في كتابكم حتى اسمع منكم وقفكم. نعم واعلم عنهم حكمه وقفكم. ثم قالوا يا عمر من يخبر محمدا باسرارنا واخبارنا؟ قال جبريل. فقالوا ذاك عدونا انه جبريل ينزل من السماء باخباركم. فقالوا ذاك عدونا. فقال عمر كيف نزلته عند الله تتعبد الكتاب؟ قال جبريل على يمين العرش وميكائيل عن يسار العرش. قال انظر لا ليس الامر كما قلت فليس احدهما عدوا للاخر ولكن من كان عدوا لاحدهما فهو عدو لله عز وجل فانتم اعداء الله عز وجل. عداوتهم لجبريل تؤكد ماديتهم لانه ظنوا ان الملائكه مع الله عز وجل مثل السلطان مع البشر اللي بيحطوا على يمينه بيكون اغلى من اللي على يساره واثنين بيتنافسوا حتى يتقربوا الى السلطان. هيك ظنوا. لا ابدا. ولكن الملائكه هناك شيء اخر ان الله عز وجل عنده ما يجعله يعطي لمن يريد دون ان ينزل من مرتبه اخر شيئا. ثم ان الله هو الحق وما ينزل به جبريل حق وما ينزل به ميكائيل حق والحق لا يفاقم الحق. لا عباد حق لا فهم لا مخلوق خطوبه. ولذلك قال عمر والله لانتم اشد كفرا من الحمير. يعني ثم ذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فراه الرسول من بعيد فماذا قال له؟ قال وافقك ربك يا عمر فانزل قول الله عز وجل قل من كان عدوا لجبريل فانه نزله على قلبه باذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. قبل ما قال يا عمر وافقك ايه؟ وافقك. عداوة جبريل عداوة بالوحي فهي عداوة بالله وعداوة بالتوراة الذي نزل به جبريل كذلك وعداوة لكل رسل بكل الكتب. ثم أعطى الله عز وجل الحكم لهؤلاء اليهود حكما قاطعا ليس لمحمد فقط وإنما أمره أن يعينه من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. أقول قولي هذا.